وفي مطلع الحلقة نتم رسالة الأخ السائل من عمان محمد حمد الجنيني، حيث عرضنا له سؤالا في حلقة مضت، وهذا هو سؤاله الثاني. يقول فيه: بعد الصلاة أو بعد التسليم من الصلاة، هل يسبح والإمام ويدعو الجماعة بدعائه، أم أن التسبيح والدعاء لكل واحد على حدة أفضل؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان إذا سلم من الصلاة سبح لنفسه، وكذلك من قام بالإمامة بعده من الخلفاء ومن الصحابة، وهكذا بالنسبة للمأمومين كل واحد منهم يسبح لنفسه. فما صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم سنة عملية، وتلقاها أصحابه رضي الله عنهم، تلقوها بالقبول وعملوا بها وأجمعوا على ذلك. وهكذا بالنسبة للقرون المفضلة التي جاءت بعد ذلك، فحصول التسبيح من الإمام والمأمومون يسبحون بتسبيحه، هذا العمل يكون بدعة، لأنه لم يستند إلى سنة قولية أو فعلية أو تقريرية من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يستند إلى دليل من كتاب، ولا إلى إجماع الصحابة أو إجماع من بعدهم من التابعين أو أتباعهم. وعلى هذا الأساس ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى الشخص أن يتحرى الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، فقد أمر بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الحديث. وهذا فيه بيان أمرين: الأمر الأول الأمر بسنته صلى الله عليه وسلم، وسنته بيانية للقرآن وتشريعية أيضا بالنظر لما دلت عليه من التفاصيل. وأما سنة الذين ذكرهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهذه سنة بيانية، يعني أنهم يبينون القرآن ويبينون قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يبينون القرآن والسنة. فعلى الشخص أن يتحرى سلوك الطريق السوي من أجل أن يكون عمله مقبولا، لأن العمل الذي يعمله الإنسان لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول الإخلاص، والأمر الثاني المتابعة. الإخلاص كونه يبتغي به وجه الله، والمتابعة كونه موافقا لشرع الله جل وعلا، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة جاءت إلينا من عين نون عين من المدينة المنورة، يقول فيها: إذا قارب الرجل أهله من غير إنزال، فهل يلزمه الغسل أم لا؟ الجواب: هذه المسألة يجب على الشخص إذا قارب أهله، بمعنى أنه التقى الختان بالختان، ولو لم يحصل إنزال فإنه يجب على كل منهما الغسل. وقد ورد في هذا الباب أحاديث، وجماع هذه الأحاديث أن منها ما يدل على أن الاغتسال لا يجب إلا إذا حصل الإنزال، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. ومنها ما يدل على أن الاغتسال واجب سواء حصل الإنزال أو لم يحصل، ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان قد وجب الغسل الحديث. ولهذا قال بعض العلماء إن مفهوم المخالفة للحديث الأول إنما الماء من الماء مفهومه منسوخ لحديث إذا التقى الختانان الجنان فقد وجب الغسل، وذلك لشموله على صورتين: صورة الأولى حالة الإنزال، والصورة الثانية عدم الإنزال. وبالله التوفيق. أثابكم الله. يسأل أيضا ويقول: إذا استعملت المرأة حبوب منع الحمل لمدة سنتين، تقصد من ذلك أن تكمل دراستها في تلك الفترة، فما حكم ذلك؟ الجواب: الحقيقة أن استعمال حبوب لمنع الحمل هذا يحتاج فيه إلى إذن الزوج من جهة، وإلى استشارة طبيب إخصائي في ذلك من أجل ألا يترتب ضرر على استعماله، لأن الزوج له حق في زوجته من جهة الإنجاب، وهي لا يجوز لها أن تستعمل ما لا يكون فيه مصلحة محضة أو مصلحة راجحة. فإذا كان استعمالها لهذه الحبوب يرتب عليها مفسدة محضة أو مفسدة راجحة أو مفسدة مساوية للمصلحة في نظرها، فإنه لا يجوز لها أن تستعملها. وبالله التوفيق. وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من جمال محمد صادق، مصري يعمل بالعراق. يقول في رسالته: أنا أعمل بالعراق، وقد مر علي شهر رمضان لعام مضى، وكان الجو حارا فلم أستطع الصيام، ونظرا لظروف العمل أيضا كانت شاقة، فماذا أفعل في هذا الشهر الذي مضى حتى أستريح من هذا الدين المطلوب، وفقكم الله؟ الجواب: الأصل المكلف أنه يجب عليه الصيام، فيمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا لوجود سبب شرعي مسوغ للخروج، وحينئذ يكون الخروج عن هذا الأصل من باب الرخصة. فإذا كان السائل قد تعذر عليه الصيام إلى درجة أنه يخشى على نفسه، حينئذ لا يكون آثما إلا من ناحية أنه سلك مسلكا موسعا لنفسه، وذلك أنه يفطر طول النهار، وكان عليه أن يمسك من أول النهار، فإذا اشتد به الجوع أو العطش وصار يخشى على نفسه من الموت، فإنه ينقذ نفسه فقط، ثم بعد ذلك يمسك مع الناس. والإثم الذي يكون عليه هو من ناحية أنه وسع على نفسه من ناحية الإفطار. وعلى كل حال، فعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، وأن يقضي الأيام التي أفطرها، وأن يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، وهو نصف طاع من البر، لأنه أخر القضاء. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. يسأل ثانية ويقول: نسكن ونحن حوالي 6 أفراد في غرفة واحدة، وكلنا نصلي، ولكن عندما يحين وقت الصلاة فكلنا نمتنع عن الإمامة، ممتثلين للحديث الذي يقول: أذن ولو طلبت، واعتزل الإمامة ولو طلبت. فهل هذا حديث، وهل علينا إثم فيما نفعله؟ أفيدونا أفادكم الله، لأن كل منا يصلي على حدة. الجواب: أنا لا أعلم أن هذا الحديث صحيح، وعملكم هذا خطأ من جهتي، أن كل واحد منكم يصلي على حدة، وبإمكانكم أن تسلكوا مسلكا من جهتي أن كل واحد منكم يكون إماما في وقت، وهكذا فالأول يصلي بكم الظهر، والثاني العصر، والثالث المغرب، والرابع العشاء، والخامس الفجر، والسادس الظهر من الغد، وهكذا كل واحد منكم يتولى الإمامة. وإذا كنتم على وضعكم في الوقت الحاضر، بالنسبة للماضي تستغفرون الله وتتوبون إليه، وبالنسبة للمستقبل يحرص الإنسان على أداء الصلاة جماعة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، كان عليكم أن تصلوا في أقرب مسجد تقام فيه الجماعة، لكن إذا كنتم في بلد لا تقام فيه الجماعة في المساجد، فحينئذ يكون عملكم هذا الذي عملتموه، يعني لو صليتم جماعة في هذه الغرفة تكون الصلاة صحيحة، ولا تؤاخذون بالنظر إلى أنه لا يوجد عندكم مسجد تقام فيه الجماعة. والحاصل بالنسبة للماضي يعفو الله عنه، وبالنسبة للمستقبل على المسلم أن يتقي الله في نفسه وأن يؤدي الصلاة جماعة ما أمكنه، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. وحول الإمامة يسأل هذا السائل أيضا ويقول: سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: صلي وراء كل بر وفاجر، هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ وكيف يكون فاجرا ويصلى وراءه؟ ما هي شروط الإمامة الصحيحة وفقكم الله؟ الجواب: قاعدة من قواعد الشريعة أن من صحت صلاته صحت إمامته، ولكن هناك تفصيل ينبغي التنبه له. الشخص قد يصلي مقتديا بإمام عارضا، كأن يأتي إلى مسجد وقد صلى أهله ويتقدم شخص من الذين لم يدركوا الصلاة، يكون شاربا للدخان أو حالقا للحيته، المهم أنه يكون مرتكبا لمعصية لا تصل به إلى درجة الكفر، وحينئذ يقتدي به الشخص لأنه بعمله هذا يكون قد أدرك فضل الجماعة. أما الإمام فإمامته صحيحة ولكن فسقه عليه. وقد يقتدي الشخص بإمام وهذا الإمام يكون راتبا ويكون فاسقا، وإذا كان الأمر كذلك فعلى الذي يعلم فسقه ويكون فسقه ثابتا عليه أن يبلغ الجهة المختصة من أجل أن تزيله وتجعل بدله شخصا آخر. المقصود أن الشخص إذا صلى خلف شخص وهذا الشخص الذي صلى خلفه عاصم، فإن صلاة المأموم صحيحة وإمامة هذا صحيحة، ولكنه يكون آثما بالنظر إلى معصيته. هي ناحية ثالثة، وهي أنه قد يأتي مجموعة ويكون بعضهم أفضل من بعض، عليهم أن يقدموا الأفضل منهم، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إلى آخر الحديث. وعلى العبد أن يتقي الله ما استطاع، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. أخيرا يقول هذا السائل أو يسأل عن حكم مؤاكلة تارك الصلاة. الجواب: الشخص إذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع أهل العلم، يثاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يغسل ولا يصلى عليه. وإذا كان تاركا لها تهاونا وكسلا فهو كافر أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو كسابقه من جهة أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أولاده، لأنه مات كافرا، لا بالنسبة للحالة الأولى ولا بالنسبة للحالة الثانية، يعني لا يحكم عليه بما يحكم على أموات المسلمين. وبناء على هذا الأصل فلا يجوز للشخص أن يؤكله ولا أن يشاربه ولا أن يجلس معه. نعم، إذا أراد أن يجلس معه من أجل تنبيهه ودعوته لعل الله أن يهديه، يعني إذا كان الجلوس معه من باب دعوته إلى الرجوع إلى الإسلام وبذل النصح له، فحينئذ يكون هذا المقصود مقصودا شرعيا، ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الأمور بمقاصدها، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا محمد عبد الله الدوسري من الرياض بعث إلينا بهذه الرسالة ويقول: أنا شاب أبلغ 20 عاما من عمري ولست متزوجا، وسبق أن صمت شهر رمضان وأنا في 15 من عمري، وحدث لي أن أفطرت في أحد أيام ذلك الشهر بشرب الماء واستعمال العادة السرية، وقد ندمت على هذا، وكلما صليت فرضا من الفروض دعوت الله أن يغفر لي هذا الذنب، علما أنني قد صمت هذا اليوم قضاء، فهل علي كفارة لما فعلت في دنيا فاذكر الله؟ الجواب: عليك أن تصدق في توبتك مع الله وألا تعود لمثل هذا العمل، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. وهذا رمضان عمر مصر المصري الجنسية ويعمل في بني مالك في المملكة. يقول جمعت مبلغ 10,000 ريال، فهل تجب علي فيها الزكاة علما بأنه ليس لي في وطني هناك شيء من المال سوى قطعة أرض؟ إذا كانت الزكاة تجب علي، فهل تجب الزكاة في كل راتب آخذه من كفيلي وأضمه إلى هذه 10,000 أم في 10,000 فقط، علما أنني آخذ من بعض رواتبي وأرسل إلى أقاربي في مصر قبل أن أضمه إلى الجزء الذي ذكرت سابقا؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: يجب عليك أن تخرج الزكاة مما حال عليه الحول من هذه المبالغ، ويبدأ الحول من وقت الاستحقاق. على سبيل المثال، إذا استلمت راتب رمضان فتخرج زكاته عندما يأتي رمضان السنة القادمة، بعدما ينتهي رمضان تخرج زكاة هذا الراتب وهكذا. لكن لو سلكت مسلكا يريحك فمن جهتي أنك تجعل وقتا معينا لإخراج زكاة ما لديك من النقود، يكون مثلا في شعبان أو في رمضان. فإذا جاء رمضان فإنك تخرج زكاة ما عندك من النقود، ولا تتقيد بمسألة الشهور، أي أن كل راتب تخرج زكاته بمفرده إذا تم عليه الحول. أما ما أخرجته من النقود قبل تمام الحول هذا ليس فيه زكاة، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. وهذه السائلة سليمة هويدي من محافظة بغداد في الجمهورية العراقية بعثت إلينا بهذه الرسالة التي ضمنتها هذه الأسئلة. تقول في أولها: هل يجوز النذر للأئمة بذكر الله تعالى؟ وهل يجوز الحلف بالله والرسل والأئمة على أمر هام أم لا؟ الجواب: القاعدة في هذا الباب هو أن الشخص يحلف بذات الله وأسمائه وصفاته، أما الحلف بالمخلوقين سواء من الرسل أو الملائكة أو غيرهم من الناس فإن هذا لا يجوز. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكذلك بالنسبة لما يصدر من النذر للأولياء فهذا لا يجوز، والنذر عبادة من العبادات وهو حق من حقوق الله جل وعلا، فلا يجوز لشخص أن ينذر الذبح لولي نحو ذلك، لأن كثيرا من الناس يذبحون للأولياء، ينذرون الذبائح ويذبحونها من أجل اعتقادهم أن هذا الولي يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا بسبب هذا النذر، وهذا اعتقاد ليس بصحيح. وصاحبه إما أن يكون جاهلا فيعلم، وإما أن يكون عالما بأن ذلك لا يجوز، وحينئذ يكون مشركا شركا أكبر. وقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالحاصل من هذا الكلام كله هو أنه لا يجوز الحلف بغير ذات الله وأسمائه وصفاته، ولا يجوز الحلف أو أنه لا يجوز الحلف بالمخلوق، بل الحلف بالله كما سبق هو المشروع، وأن النذر لا يجوز للأولياء، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه السائلة تسأل ثانية وتقول: هل يجوز للمرأة أن تعمل بعد أن أكملت دراستها وأصبحت امرأة متعلمة، أم يجب عليها الجلوس في منزلها؟ أفيدونا أفادكم الله. مسألة عمل المرأة مسألة في الحقيقة من الناس من سلك فيها مسلكا أفرط فيه وزاد فيه وجعلها تشتغل الأشغال التي اشتغلها الرجال وتختلط بالرجال، يعني لا فرق بين الرجل وبين المرأة في أمكنة العمل. ومنهم من قصر في ذلك فمنع المرأة أن تدخل المجتمع مطلقا بأي وجه من الوجوه حتى ولو على سبيل التعليم. الدين. والمسلك الوسط في ذلك هو أنه لا مانع من عملها إذا كانت مثلا تعمل مع بنات جنسها كالمدرسات التي درسنا بمدارس البنات، فهذا عمل لا شيء فيه. لكن إذا كانت تخرج من بيتها وتذهب وتختلط مع الرجال تعمل معهم، فهذا فيه جانب مصلحة وهو العمل، وفيه جانب مفسدة واختلاطها بالرجال وما يترتب على ذلك من المفاسد التي تحدث حدوثا تدريجيا. فعلى المرأة أن تنظر في أمرها وألا تنساق مرجحة جانب العمل على جانب كرامتها ودينها وإيمانها، فما دام أن الشارع حافظ عليها ووضع لها قواعد من جهة المحافظة عليها من جميع النواحي إلى درجة أنه لم يجعل لها حق تولي عقد النكاح على نفسها، وذلك من أجل المحافظة على كرامتها، عليها ألا تضع نفسها إلا في موضع لا يترتب عليه مفسدة محضة أو مفسدة راجحة أو مفسدة مساوية للمصلحة التي تريدها، بل عليها أن تضع نفسها فيما كان مصلحة محضة أو مصلحة راجحة. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.